الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. في هذه الجمعة المباركة نتناول موضوع كيف نحفظ ديننا. في الأسابيع الأخيرة بعض التجار في بعض المتاجر اقتنوا مشروبا وسموه، يعني كان باسم عصير عنب مخمر، يعني عصير عنب مخمر خالي من الكحول، مكتوب فيه خالي من الكحول، ما فيه الكحول بطبيعة الحال. وقد عرضت هذا المشروب قد عرض في المعرض الأخير من شركات كثيرة بأنه مشروب جائز لأنه خالي من الكحول، والشركة هذه شركات إسبانية وأوروبية تأتينا بمشروب في قارورات تشبه قارورات الخمر، ولكن مكتوب فيه عصير عنب مخمر خالي من الكحول. المسلم معاشر الإخوة الكرام، إذا كانت شهادة الفاسق غير مقبولة، فما بالك بشهادة الكافر؟ شركة إسبانية، وإن كان الذين يروجون لها تجدهم عرب مسلمين، هم اللي يروجوا لها، هم اللي ينشروا فيها، ولكن شركة إسبانية الذي يهمها الربح والمال، فتكتب لك عصير عنب مخمر من غير كحول، ويكتب لك عليها شراب حلال، والقارورة قارورة خمر. لو أن هذا الشراب عرض على مختبرات جزائرية مسلمة تخشى الله عز وجل، عرض ثم حللته فوجدته أنه لا يسكر، ونحن نعرف بأن في الشراب العبرة بالإسكار، ما أسكر كثيره فقليله حرام، إن لم يسكر فيصبح الشهادة لا بأس، إذا كان يسكر فهو لا يجوز بطبيعة الحال. لكن تبقى مسألة الشبهة، وأن حتى لو بعد أن المختبرات تحلله وتقول لنا بأنه لا يسكر، أنه لا يوضع في قارورة تشبه قارورة الخمر، لأنها مظنة الشبهة. لو أن الناس رأوك تشتري هذه الزجاجة وشكلها شكل خمر، هل يتهمونك في دينك؟ هل يتهمونك في عرضك؟ هل تنجو من الشبهات؟ لا تنجو منها. هذا على فرض أن الشراب حلل وتبين أنه لا يسكر، وهذا لم يقع بعد. ولذلك المسلم في مثل هذه الحال، سواء كان تاجرا، لا يجوز له شرعا استيراد مثل هذا الشراب، شرعا لا يجوز استيراد. وعلى المسلم أن يتجنب شراءها، لأن شهادة الكافر غير مقبولة. ثم أنه في هذا التصرف نتحسس فيه خبث، هناك خبث، وهناك مكر بالمسلمين، حتى يتعود المسلمين أن يشتروا يعني شراب في زجاجات خمر، فيسقط ذلك الحاجز بين المسلم والخمر، يسقط الحاجز، يبدأك بمشروب مخمر لا يسكر ومن بعد تروح حاجة واحدة أخرى بطبيعة الحال. وهذا هو الهدف. هناك كيد وهناك مكر بالمسلمين حتى يسقط الحاجز بينهم وبين المشروبات الكحولية. ولذلك سواء يجب على التجار ويجب على المشترين أن يتجنبوا هذا الشراب ولو كان مكتوب فيه عصير عنب، ما دام في زجاجة خمر وما دام مختبرات التحليلية لم تدرسه ولم تحلله ولم تقرر فيه بعد ولم يعرض على لجنة شرعية، لم يعرض على لجنة شرعية تقرر بأنه لا يسكر وبأنه لا حرج، فلا يجوز، لا يجوز اقتناؤه ولا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه. وربنا جل وعلا في كتابه العزيز قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون ربنا آمنا به. وانت هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. المسلم إذن معاشر الإخوة الكرام وما يتذكر المسلم معاشر المسلمين أنه يتبع الواضح البين المحكم المتفق عليه ولا يدور حيث دار المتشابه. إنما الذي تجده يلتفت إلى المتشابه ويخوض في المتشابه فذلك دليل على أن هناك زيغ في قلبه وأنه يريد الفتنة بالمسلمين. من يأتي بهذا الشراب يريد الفتنة بالمسلمين، ومن يقترب من المتشابه دليل على فسقه وزندقته. بل إن المسلم معاشر الإخوة الكرام يتحرى اجتناب المتشابه. هذه إشارة من القرآن الكريم وإشارة الحديث الثابت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الحلال بين والحرام بين. يعني الحلال واضح، البيع والشراء والزواج والفواكه والأنعام إذا ذكيت على الطريقة الشرعية كلها حلال. والحرام بين، الخمر والخنزير وكل ما يسكر والزنا والفواحش والغيبة والنميمة الكل يعلم بأنها حرام، وبينهما مشتبهات. لكن بين الحلال البين والحرام البين مشتبهات. ما هي المشتبهات؟ هي أمور لم تستطع العامة، يعني عامة الناس لم تستطع أن تعلم هل هي من باب الحلال أم من باب الحرام، أم هي من باب الحرام. لكن العلماء يعلمون ذلك، وأهل الاجتهاد يعلمون ذلك، يعلمون هل هي حلال. لكن قبل أن يقرروا فيها أهل الاختصاص، قبل أن يقرروا فيها، فما المطلوب من المسلم الآن إذا اجتهد فيها المسلم، اجتهد فيها أهل العلم وأهل الاختصاص وقالوا أنها حلال فتدرج ضمن الحلال وانتهى الأمر، أو تدرج في باب الحرام وانتهى الأمر. لكن قبل ذلك ما المطلوب من المسلم؟ إذا اعترضته شبهة، اعترضه أمر، دخله الشك فيه، دخلته الريبة فيه، لا يدري أهو حلال أم هو حرام، ما المطلوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى، يعني اجتنب وابتعد، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، حفظ دينه يوم القيامة وحفظ عرضه عند الناس، فلا يتهمه أحد بأنه شارب خمر، بأنه يشرب خمرا أو يقترب من الشبهات والمحرمات. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. لأن الذي يتساهل في المتشابه، يتساهل في المشكوك فيه، فيما فيه ريبة وظن، سيقع في الحرام يوما ما. واحد يتساهل في الشبهة، قال هذه فيها خلاف نديروها، هذه فيها شك معليش نديروها، هذه معليش. من يفعل هذا يأتي اليوم الذي يقع في الحرام المؤكد يقع لا محالة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا مثال، ومثال عظيم. قال لك مثال الذي يقع في الشبهات ويتساهل في الشبهات، يتساهل في الأمور المشكوك فيها، يتساهل، قال هذه ما فيها والي وهذه ما قالوا فيها، يتساهل. قال لك يأتي اليوم ليوقع في الحرام. قال لك لأن مثاله كمثال رجل أخذ غنمه وراح يرعى بها أمام حدود أرض غيره، دا الغنم نتاعه بدأ يرعى قدام الحدود نتاع أرض تعجاره. في بعض الأحيان ستفلت بعض نعمه وبعض غنمه، ستفلت وتدخل إلى أرض غيره، فيقع الممنوع ويقع المحظور ويقع ما يحاسب عليه بعد ذلك. فالمسلم إذا أراد أن يحفظ دينه مع الله ويحفظ عرضه يجتنب كل شبهة تعترض حياته، حتى ينأى بنفسه عن الحرام، ينأى بنفسه عن الحرام وعما يخالف ما أمر به المولى تبارك وتعالى. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام أعطانا المثل الأعلى في اجتناب ما يتشابه فيه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد في الطريق تمرة، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل من الصدقة، لا يأكل من الصدقة. قال: لولا أني أخاف أن تكون هذه التمرة من الصدقة لأكلتها. فلما شك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه التمرة من الصدقة اجتنبها، لأن الأنبياء والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأكل من الصدقة البتة، وآل البيت أيضا. وجاءه رجل، ثبت في صحيح البخاري عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج بنت يعني عبد العزيز، هذا أبي الهمام عبد العزيز، تزوج بابنته، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعتك والمرأة التي تزوجتها. دخلته الشبهة، وتزوجها انتهى، ولكن جاءت امرأة قالت له: لقد أرضعتك أنت وهذه المرأة، فهي أخته من الرضاع، أصبحت أخت له من الرضاع، ولا يجوز الزواج بها. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: إن فلانة تدعي أنها أرضعتني وفلانة التي هي زوجتي الآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد قيل؟ خلاص الأمر، الناس قالت بلي رضعت معها، خلاص انتهى الأمر. كيف وقد قيل يعني انتهى، مدام قالوا بأنك أرضعت معها خلاص. فطلقها ونكحت زوجا غيره، يعني تزوجت غيره، رغم أنه كان قد خطى الخطوة والمرأة تزوجها. فلما جاءه الخبر ووردت الشبهة، وهو قال: أننا لم تخبريني، لم ترضعيني ولم تخبريني، قال: ما خبرتني ما ولو. ولكن ما دام دخل الشك وأقرت المرأة بأنها أرضعت، فالاجتناب أولى والحيطة أولى. ولذلك المسلم ليحفظ دينه، وحتى يعد من المتقين الذين يخشون رب العالمين، ينبغي حيثما وجدت الشبهة أن يجتنبها. ولكم في أبي بكر الصديق المثل الأعلى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان له غلام، يعني خادم، فجاءه مرة بطعام فأكل منه، أكل لقمة، ثم سأله: من أين جئت بهذا؟ قال: إنني جئت بها من فلان ابن فلان، كنت قد رقيته في الجاهلية. الغلام الخدام تاعو قال له: الماكلة هذه جبتها، رجل عطاني الماكلة هذه لأنني في الجاهلية في الماضي كنت رقيت له، فأعطاني المقابل. لكن ما دام قد رقاه في الجاهلية يعني فقد رقاه بشيء غير شرعي. اسم الرقية كانت غير شرعية، رقاه في الجاهلية يكون رقاه بتماتم وبكلام لا يجوز شرعا. فراح أبو بكر الصديق يدخل أصبعه ليخرج اللقمة، فلما عجز عن ذلك قال آتوني بدلو، فشرب ويدخل أصبعه حتى خرجت اللقمة، حتى خرجت تلك اللقمة، رغم أنها لقمة واحدة، وكان باستطاعته أن يقول لم أكن أعلم وقد أكلتها، وليس لي سبيل بإخراجها الآن وقد أكلتها انتهى، لو علمت من قبل فالعذر فأنا غير معذور، أما وإني قد أكلتها ثم علمت بعد ذلك فأنا معذور. لكنه حرص أن يدخل أصبعه حتى أخرج اللقمة الحرام. فقيل له أمن أجل لقمة يا أبا بكر؟ قال لو لم تخرج إلا بإخراج نفسي لأخرجتها. قال له كلما خرجت خرج روحين خرجها معها. لقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل جسد نبت من سحت، يعني من حرام، كل جسد نبت من حرام من سحت فالنار أولى به، وخشيت أن ينبت من تلك اللقمة لحم فيكون جسدي أولى بالنار والعياذ بالله. انظر الحذر، حذر الصحابة رضوان الله عليهم من الحرام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن عن عطية بن عروة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يبلغ درجة المتقين، يعني لا يصبح من المتقين الذين يخافون رب العالمين، إن العبد لا يبلغ درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. لك الرجل ما يصبحش من المتقين حتى يترك الشبهة، إذا تركت يترك المشتبه حتى يولي مستحيل يوقع في الحرام، لأن الذي يجتنب الشبهات يستحيل أن يقع في الحرام. واحد تلقاه يدور دائما مع ناس يتعاطوا مخدرات، هذا راه في شبهة، دائما يجلس مع ناس يتعاطون مخدرات، لو يكون معهم ناصح أمين ممكن هو ينصح، لكن يجلس معهم ليسمر معهم ويسهر معهم يوم وليلة وليلتين وأسبوع وشهر وسنة، هذا سيقع. من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يولي يشرب معهم، واحد يسهر مع ناس يتعاطون مخدرة خمر، ما شربش نهار الأول ما شربش اليوم الثاني يشرب الأسبوع الثاني، من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يجي نهار ويوقع فيه. واحد يدور مع ناس سراقين يعتدوا على الناس، ما اعتداش في الأسبوع الأول ما اعتداش في الأسبوع الثاني الأسبوع الثالث يولي منهم، يولي يعتدي ويجزي نفسه ما لا يجوز. رجل يختلط بالنساء اليوم الآن هل لم يرتكب شيئا، يوم الأسبوع الأول ما ارتكب، بعد أسابيع سيرتكب كل المحرمات، من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولذلك المسلم إذا أراد أن يحفظ دينه يبتعد عن مواطن الشبهات ويبتعد على مواطن الشك ومواطن الريبة. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اترك حاجة لتشك فيها وروح الحاجة لمتأكد بالإحلال وطيب، والطيبات كثيرة. قد يعتذر بعض الناس ممن طمس الله على قلوبهم وممن يريدون أن يوجدوا لأنفسهم أعذاراً، كان بعض الناس يحبوا يتخبون وراء الأعذار، يقول لك دينكم هذا حرم كل شيء، ما تركتم لنا شيء إلا وحرمتموه، ونحن نقول كذبتم وزين لكم الشيطان أعمالكم، لأن لو نأتي إلى باب الحلال كل ما شئت من اللحوم كلها حلال، لحم الإبل لحم البقر لحم الظأن الطيور اللحوم البيضاء السمك، لم يحرم عليك المولى عز وجل إلا الميتة والخنزير، كل شيء حلال الميتة والخنزير، تترك كل هذا الحلال الواسع وتتشبث بالحرام القليل الخبيث ثم تقول أن الدين صعب، أنت تكذب على نفسك، أنت تريد أن تختبئ وراء أعذار واهية. تحب تلقى روحك أعذار واهية ما يصحيحها. في المشروبات اشرب كل عصير، عندك 100 عصير، تترك كل هذا العصير وتروح تشرب لنتايا عصير العنب مخمر من غير كحول. خليت عصير البرتقال، خليت عصير تاع التفاح، خليت المشروبات الغازية الحلال الكثيرة الموجودة في السوق، وتروح انت للمتشابه. فدل على أنك رجل تريد، قد زاغ قلبك، وأنك تريد أن تسير هواك وتريد أن تقع في الحرام، وسوف لن تنجو من الحرام بعد ذلك. ولذلك الإنسان يكون صادق مع نفسه، صادق مع المسلمين، وصادق مع الله تبارك وتعالى، وينأى بنفسه أن يقترب من مواضع الشبه، فما بالك من باب أولى من مواضع الحرام. فإن اتهمك بعض الناس فقد أخطأوا. أنت لما تبعد عن الشبهات ثم يأتي الناس فيتهموك، فالحق معك. أما وإنك تحوم حول الشبهة وتشد قرعة شبيهة بقرعة زجاجة خمر وتقول لهم هذا عصير عنب وتبيعهن ثم تقول ما تتهمونيش، فما هكذا تورد الإبل يا سعد. فالناس ستتهمك في دينك، وستنقص قيمتك عند في المجتمع، وستخيب وتخسر في باقي الأيام. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه، وأشكره لفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بمثل ما نقف على مظاهر تدل على انحراف بعض الناس، نحب أن نقف على مظاهر تبين أن في المجتمع أهل خير وأهل صدق، ومنهم من يحب الحلال ويحرص على الحلال، ولو قدم له الحرام على طبق صيني على صينية من ذهب لرده ولا يبالي. بعض الناس عندهم تقوى خوف من الله. أحد الإخوة التقيته البارحة قال عرضت علي صفقة فيها رشوة 400 مليون سنتيم، قال فأبيت أن أتعامل. وقال له صاحبه، قال له على ظهري ما تخافش أنا أتحمل كلش. قال لي فقلت له وكيف آتي إلى صلاة العشاء أسجد وأركع أمام الله وقبل العصر قد تعاملت بصفقة فيها رشوة؟ أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ واحد يصلي العشاء ثم يشرب سيجارة مخدرات، أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ واعلموا معاشر الإخوة الكرام، من ترك شيئا لله خوفا من الله ورجاء رضوانه عوضه خيرا منه، يعوضك الله عز وجل من الخير ويبارك لك فيه، لأنك تركت شيئا خشية من الله تبارك وتعالى، فيرفع لك مقام ويعلي لك مكان ويبارك لك في هذه الحياة وفي نعيمه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.